حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. نعمة، ماذا حدث للسفينة؟ الطيور فزعة، الكائنات في السفينة تضطرب، أحس كأن ثغرة في السفينة تنفتح. يا قوم، فتشوا قلوبكم، افحصوا خواطركم، تهيأوا لاستقبال أرض أخرى وحياة قصة ثانية. نعمة، أين نحن الآن؟ انظر، ها هو نوح يقبل من الطابق الأعلى، وراء خطواته المطمئنة كلمة مشرقة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. صدق الله العظيم. انظروا، الحمامة المباركة تعود إلى السفينة. انظروا، إنها تجيء من أرض المستقبل بعلامة. أقبلي أقبلي أقبلي يا رمز الخير والنعمة. إنها تحمل غصن شجرة مباركة، شجرة الزيتون. في زيتها نور، في زيتها نور السلام والمستقبل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العظيم. ويطل نوح على صحبه ووجهه يضيء برحمة، وغيض الماء وقضي الأمر. صدق الله العظيم. أشرقت الشمس، نار الإنسان موقدة، إننا نراها بالبصيرة لا بالبصر، إنها هناك وراء جبل الجود الذي أبان عن قمم مباركة. الأسرة هناك وراء الأفق. فلك الإنسان يمضي إلى شاطئ. يا ويلي يا ويلي، الإنسان يرسو على بر آمن، غدا ينزلون عن السفينة، غدا يجدون أرضا مطمئنة. وأنت إبليس مرة أخرى تعاني هول الضياع. يا لهول الشعور بالضياع. لكن لا لا يا إبليس، لا، لن تضيع. تشدد، تماسك، سوف تجد الثغرة. أي ثغرة؟ بدأوا يستعدون للنزول، بدأوا يتقاطرون إلى الأرض. آه لو تدافعوا، آه لو سبق واحد منهم غيره بقوة، آه لو انفرد أحدهم عن إخوته بخاطر، أي خاطر. إذن أجد ثغرة وأهبط إلى الأرض من جديد. سبحان مجدد الحياة. مرحبا أيها الشاطئ. واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. نعمة، متى نؤمر ببناء الأسرة؟ عندما يلهم نوح الكلمة. الكلمة؟ إننا في أرض أخرى وعالم جديد. يا جرهم، تعلم أنه لا بقاء للإنسان في غير رحاب الكلمة. انظر معي إلى السماء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. نعم، إلى متى أسأل؟ متى نبني الأسرة؟ عندما نكون جديرين بالحياة. عجبا، وكيف لا نكون؟ ألسنا كل من بقي من الماضي؟ وماذا في قلبك من هذا الماضي؟ لا أدري. فتش إذن في قلبك، وليتفحص كل المؤمنين خواطرهم، ماذا فيها من العالم القديم. ويبدأ نوح بنفسه حتى يقتدي به المؤمنون، ويمضي نوح إلى ربوة. ماذا في قلب نوح؟ نوح يبتهل إلى الله ويقول: اللهم كما أنجيت سام ويافث وحام أبناء نوح المؤمنين للحياة، فاغفر للعاصي كنعان فيما بعد الحياة. ويذكر نوح ما ادخره غضب الله للعصاة، فيرتعد ويتجه إلى السماء ويصيح في إشفاق. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. قال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. وأضاءت الخواطر وأشرقت شمس وشمس، وتبني الأسرة القرية. بسم الله السلام المؤمن المهيمن. تبني كل أسرة بيتا، ويعمل نوح وأبناؤه سام وحام ويافث مع العاملين، ويتم نوح بناء بيته. ويبتهل نوح إلى الله ويقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وتمر أعوام وتجيء أعوام، ويشتاق نوح إلى لقاء ربه. نوح يدعو أبناءه إليه. حام ويافث يسابقان سام، وهما يتدافعان يتسابقان. بدأ الصراع، ترى لمن يتجه نوح بالوصية.